وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الوضوء بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم والترمذي، وزاد الترمذي في روايته: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام كان مناسبا جدا لأن يختم به كتاب الوضوء، لأن ختام العبادة يكون دائما به الدعاء. وأما الأدعية التي اخترعها الناس لكل عضو من أعضاء الوضوء فقد نقل الإمام النووي وغيره اتفاق أهل العلم على أنه لا أصل لها، يعني بعض الناس إذا غسل وجهه فإنه يدعو بدعاء يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا غسل يمناه قال: اللهم أعطني كتابي بيميني، وبعضهم يزيد: واجعل محمدا ضميني، ثم إذا غسل رجله قال: اللهم ثبت قدمي على الصراط. وهكذا يخترع لكل عضو دعاء، هذا كله لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت في الوضوء ذكران اثنان: الذكر الأول التسمية في أوله، وقد مضى معنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية في أوله مطلوبة، ثم بعد ذلك في آخره الإنسان يأتي بهذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هناك حديث وارد وسنده أيضا غير صحيح، وهو أنه يقول في أثناء الوضوء: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما آتيتني ولا تفتني بما زويت عني. هذا أيضا سنده ضعيف: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما آتيتني ولا تفتني بما زويت عني. هذا سنده ضعيف. وهذا الحديث أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا الحديث فيه إثبات البعث بعد الموت، وإثبات أن للجنة أبوابا، وأن هذه الأبواب ثمانية، أبواب الجنة ثمانية. ورد في بعض الأحاديث تسميتها بأنها باب الصلاة وباب الصدقة وباب الجهاد، وهذا في الصحيح. وأما في مسند أحمد فهناك باب المتوكلين وباب الزاهدين وهكذا، فهي أبواب ثمانية. وبعض المفسرين إذا فسر قول ربنا جل جلاله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ثم قال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. يقولون هذه الواو واو الثمانية، يعني هناك في جهنم والعياذ بالله قال: حتى إذا جاءوها فتحت. لماذا؟ لأن جهنم لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. أما ها هنا في الجنة قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قالوا دائما الواو تأتي قبل الثمانية، فيزعمون بأن العرب يقولون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية، يزيدون الواو. واستدلوا على ذلك بقول ربنا جل جلاله سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة، ثم قال وثامنهم كلبهم. واستدلوا أيضا بقول ربنا جل جلاله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، ثم قال وأبكارا. استدلوا بقوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، ثم قال والناهون عن المنكر، فيقولون هذه الواو واو الثمانية. وبعضهم يقولون ليست يعني هذه أمرا حقيقيا، وإنما هي من خرافات النحويين، والله أعلم. لكن المقصود بأن الإنسان إذا توضأ فإنه يحرص على هذا الذكر في ختام الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وبعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله الحافظ ابن حجر إلى الكلام عن أمر يتعلق بالوضوء، وهو المسح على الخفين. نعم. نعم. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. راوي الحديث هو أبو عيسى أو أبو عبد الله المغيرة ابن شعبة الثقفي، أسلم رضي الله عنه عام الخندق وشهد الحديبية، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 50 بالكوفة، وكان واليا عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان عليهم من الله الرضوان. يقول رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين كان؟ رواية الإمام البخاري، لأنه كانوا في سفر، كانوا في سفر، وجاء في رواية أخرى تحديد ذلك السفر بأنه كان في تبوك، في غزوة تبوك. ومعلوم بأن غزوة تبوك كانت في رجب من السنة التاسعة من الهجرة النبوية المباركة، وهي آخر غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي سماها الله عز وجل يوم العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وسميت ساعة العسرة، وسمي جيشها جيش العسرة لشدة الحر وبعد الشقة، لأن المسافة بين المدينة وتبوك بعيدة، وكان الحر شديدا، ولذلك سميت غزوة العسرة، وسمي جيشها جيش العسرة، وسميت تلك الساعة ساعة العسرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها، يعني أي غزوة يخرج فيها ما يعين المكان الذي يقصده، إلا هذه الغزوة فإنه أخبر المسلمين بأنه ذاهب إلى تبوك، وذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة ناس، وكانوا على أقسام أربعة. القسم الأول من عذرهم الله، من عذرهم الله عز وجل وهم الضعفاء والمرضى والفقراء. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذا هو الصنف الأول. ثم الصنف الثاني ممن تخلفوا في تلك الغزوة، من تخلفوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالبقاء في المدينة، على رأس هؤلاء سيدنا علي رضي الله عنه، فإنه استخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة. ثم الصنف الثالث وهم المؤمنون الطيبون الذين تخلفوا لا لعذر، لغير عذر، وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم حتى نزلت توبتهم من السماء، وهم الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع رضوان الله عليهم أجمعين. ثم الصنف الرابع وهم الأشرار الفجار المنافقون الذين قال الله فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. وقال الله فيهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هؤلاء المنافقون أخبر الله عن حالهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وفعلا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يحلفون بالله بأنهم معذورون. فالمغيرة رضي الله عنه خرج في تلك الغزوة، وجاء في بعض الروايات التحديد بأنها كانت صلاة الفجر، كانت صلاة الفجر. يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ، أي شرع في الوضوء عليه الصلاة والسلام، فأهويت أي هبطت من قيام إلى سفول، يعني طأطأ رضي الله عنه رأسه ومد يده، فأهويت لأنزع أي لأخلع خفيه. الخف أيها الإخوة الكرام نعل من أدم من جلد يغطي الكعبين ولربما غطى أكثر من ذلك. الخفان مثنى خف، والخف نعل من أدم من جلد يغطي الكعبين فأكثر، وسمي خفا لخفته لأنه خفيف، سمي خفا لخفته، ويجمع على خفاف وأخفاف، يجمع على خفاف وأخفاف. وعندنا الجرموق، عندنا الخف وعندنا الجرموق. الجرموق خف كبير يلبس فوق الخف، يعني خف فوق خف. ثم عندنا الجورب، الجورب وهو الذي يكون من صوف أو كتان ونحوه فيلبس على الرجل قبل النعل، ولربما يلبس فوق الخف. بالنسبة لبلادنا هذه الحارة وما كان مثلها، فالناس فيها لا يستعملون الخفاف قط، وإنما الخفاف يحتاج إليها أهل البلاد الباردة ومن يعانون من الجليد، فهؤلاء يحتاجون إلى الخفاف من أجل أن يستفيدوا تدفئة لأقدامهم وسخونة في أطرافهم. فيقول المغيرة رضي الله عنه: فأهويت لأنزع خفيه، فقال القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما، دعهما بمعنى اتركهما. عندنا الفعل دع والفعل ذر أصلهما واوي دع الماضي منه ودعا أي ترك، ومنه قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، قرأت ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك جل جلاله ولا أبغضك. والفعل ذر أيضا ذرني ومن خلقت وحيدا الماضي منه وذر. دعهما أي اتركهما، اترك الخفين كما هما، فإني أدخلتهما أي قدمي طاهرتين، طاهرتين منصوب على الحالية من القدمين، منصوب على الحالية من القدمين. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يطرح فيه سؤال، فيقال لماذا أهوى المغيرة رضي الله عنه من أجل أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول ألا يكون المغيرة قد علم بالرخصة أصلا، المغيرة ما يعرف بأن المسح على الخفين مشروع. طبعا هذا الاحتمال بعيد، هذا الاحتمال بعيد، لأن المغيرة رضي الله عنه ذكرنا بأن إسلامه متى كان؟ أنتم نائمون، الكلام ما مضى عليه طويل. متى كان؟ في الخندق. طيب ومتى كانت الخندق؟ في السنة الخامسة. وتبوك متى كانت؟ في التاسعة. معنى ذلك بأنه لما حصلت هذه الحادثة كان للمغيرة سنوات أربعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعد أن يقال بأن المغيرة ما علم بالرخصة. ومعلوم بأن الوضوء أمر يتكرر، والسفر من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يتكرر، فهذا احتمال. الاحتمال الثاني أن المغيرة رضي الله عنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأخذ بالرخصة وإنما سيغسل قدميه، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يغسل قدميه، فمن أجل ذلك أراد أن يخلع خفيه عليه الصلاة والسلام. هذا الاحتمال وارد. طيب الاحتمال الثالث أن يكون المغيرة رضي الله عنه قد ظن بأن شرط المسح هاهنا لم يتحقق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الخفين على طهارة. فهذه احتمالات ثلاثة، إذا أسقطنا الاحتمال الأول بقي الأخيران. الاحتمال الأول ألا يكون المغيرة عالما بالرخصة أصلا، الاحتمال الثاني أن يكون المغيرة قد ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ بالعزيمة ويغسل قدميه، الاحتمال الثالث أن يكون المغيرة قد ظن تخلف شرط المسح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى مشروعية المسح على الخفين، وهذا متواتر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء، فقد رواه 40 صحابيا. الإمام أحمد يقول المسح على الخفين مروي عن 40 صحابيا. طيب والحسن البصري رحمه الله ورضي عنه يقول حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يمسح على خفيه. ثم إن أحد أئمة الحديث وهو الإمام أبو القاسم ابن مندة رحمه الله أحصى من رووا المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغوا 80 نفسا. إذن المسح على الخفين أيها الإخوان متواتر، متواتر، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وجمهور أهل الحديث ما خالف في ذلك سوى الخوارج والرافضة. الخوارج والرافضة هم المخالفون في مشروعية المسح على الخفين، وقد استدلوا على ذلك بأمور ما تثبت عند التمحيص. استدلوا بآية الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا: فتعين الغسل. ومن عجب أن الرافضة القائلين بذلك هم أنفسهم يمسحون إذا توضأوا، يعني لا هم يمسحون على الخفين ولا هم يغسلون الرجلين، بل يمسحون على الرجلين، فخالفوا إجماع المسلمين. ثم يستدلون بأحاديث تعليم الوضوء. الأحاديث التي مضت معنا حديث حمران مولى عثمان عليهما من الله الرضوان، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم عليه من الله الرضوان، وحديث علي بن أبي طالب، وحديث أبي هريرة وغير ذلك، يستدلون بهذه الأحاديث على أن المسح على أن القدمين لا بد فيهما من الغسل. ثم يستدلون بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: سبق الكتاب الخفين. وبعضهم يقول بأن آية المائدة ناسخة لهذه الأحاديث. والجواب أيها الإخوة الكرام أن القول بالنسخ قول متهافت، لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، في غزوة المريسيع، وهذا الحديث حديث المغيرة قلنا في غزوة ماذا؟ في غزوة تبوك. غزوة المريسيع كانت في السنة السادسة من الهجرة، لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدت أمنا عائشة عقدا لها من جزع ظفار، عقد كانت تتزين به، وكانت كان مستعارا، يعني أخذته عارية من بعض النساء، وما كان عقدا من ذهب وإنما من جزع، زي المسبحة الآن التي يعلقها بعض الناس في أعناقهم، هكذا كان عقد أمنا رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه عائشة أنها فقدت العقد أرسل ناسا في طلبه، فتشوا له. فونام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضر وقت الصلاة وقد نفذ الماء، فشكى الناس إلى أبي بكر قالوا: أرأيت ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفذ الماء ولا ماء، المكان ما فيه ماء وقد حضر وقت الصلاة. فدخل أبو بكر مغضبا على عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجرها، فقال لها: أي بنية، في كل سفر أنت عناء وبلاء، يعني في كل سفر عمل لنا مشكلة. وقالت وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني في خاصرتي، يعني بدأ بعدما كان يتكلم بدأ بأصبعه يطعنها من شدة غضبه. قالت: ولم يمنعني من التحرك إلا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كون رأسه في حجري عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك امتنعت عائشة عن التحرك، فأنزل الله استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله آية المائدة، فقال لها أبو بكر: يا إنك مباركة أي بنية، يعني بعدما كان يتكلم عليها رضي الله عنه قال لها: أي بنية إنك مباركة. الشاهد أيها الإخوة الكرام بأن القول بالنسخ لا يتأتى، لأن المتقدم لا ينسخ المتأخر. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه هو واحد من رواة المسح على الخفين. لما قيل له أكان ذلك قبل آية المائدة أم بعدها؟ قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ يعني أنا أروي شيئا رأيته بعدما أسلمت، وأنا ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. معنى ذلك أن آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ مسح على خفيه، لذلك المسح كما ذكرت لكم مروي عن 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو القاسم ابن مندة، أو مروي عن 70 كما قال الحسن البصري، أو مروي عن 40 كما قال الإمام أحمد. ومن هؤلاء الرواة علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت وسلمان الفارسي وبريدة بن الحصيب وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا الحديث يفيد ثبوت المسح على الخفين. الفائدة الثانية أن هذه الرخصة ثابتة سفرا وحضرا للرجال والنساء، يعني لم يكن المسح على الخفين في حال السفر فقط، بل مسح النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. طيب الفائدة الثالثة مشروعية خدمة ذوي الفضل، مشروعية خدمة ذوي الفضل، وأن ذلك لا يعد كبرا من المخدوم ولا ذلا من الخادم. يعني ذوي الفضل الإنسان يخدم أبويه لأنهما ذوى فضل عليه، فيحمل لوالديه نعالهما أو يخلع نعالهما أو يحمل طهورهما أو غير ذلك، هذا مشروع. ومثله أيضا ذوي الفضل من أهل العلم وأهل الصلاح ونحوهم لا بأس بخدمتهم، ولا يعد ذلك كبرا من المخدوم ولا ذلا له الخادم. ثم الفائدة الثالثة جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على المغيرة أنه أراد أن ينزع خفيه عليه الصلاة والسلام. ثم الفائدة الرابعة أن المسح على الخفين لا يصح إلا إذا أدخلت القدمان وهما طاهرتان، يعني لو أن الإنسان توضأ ثم لبس خفيه جاز له أن يمسح، أما إذا لبست الخفين وأنت محدث فإذا توضأت لا يسعك أن تمسح، بل لا بد من أن تنزع خفيك فتغسل قدميك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين. ثم إن جماهير العلماء يشترطون أن تكون هذه الطهارة مائية، لا بد أن تكون هذه الطهارة مائية، يعني لو أن إنسانا تيمم مثلا إنسان ما وجد الماء فتيمم ولبس خفيه، بعد ذلك إذا وجد الماء فتوضأ فلا يصح له أن يمسح على خفيه. لماذا؟ قالوا لأن التيمم رخصة، والرخصة لا تبنى على رخصة. وقال بعضهم لا، بل يصح المسح لأن التيمم بدل من الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، يعني التيمم نصلي به وندخل المسجد به ونمس المصحف به، أليس كذلك؟ ونطوف حول البيت به، فالتيمم يأخذ أحكام الوضوء، ولذلك البدل يأخذ حكم المبدل منه. لكن جمهور العلماء أيضا قالوا أبدا، التيمم يبيح هذه الأشياء، يبيح الممنوع ولا يرفع الحدث. يا أخوان أنتم صاحين ما صاحين؟ التيمم يبيح الممنوع ولا يرفع الحدث. يعني أنت ما متوضي يا سامي، ما هو الممنوع عليك؟ كم حاجة؟ ثلاثة، وهي الصلاة والطواف ومس المسح، صح؟ طيب، وإذا كنت على جنابة فأنت ممنوع من خمسة أشياء، هذه الثلاثة ويزاد عليها دخول المسجد وقراءة القرآن، صح؟ الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. طيب، أنا حين تيممت لأن الماء ما موجود أو لأني ما أقدر على استعمال الماء، هذا التيمم ما رفع الحدث وإنما أباح هذه الممنوعات، ما الدليل على أن التيمم لا يرفع الحدث؟ قالوا الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص: أصليت بأصحابك جنبا؟ مش كده؟ لما كان عمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل وهو أمير الناس، أمير الجيش، وفيهم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، قام لصلاة الفجر تيمم، لما قالوا له توضأ قال لهم إني جنب، يعني احتلمت، قالوا له اغتسل، قال الماء بارد، فصلوا خلفه وهم كارهون، يعني الصلاة دي مشكوك فيها، فلما رجعوا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له والله فلان ده قام وتيمم والموية موجودة، قال الموية باردة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص: أصليت بأصحابك جنبا؟ الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا مع أنه تيمم، صح؟ فقال: بلى يا رسول الله، تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليه، فالشاهد أنه سماه جنبا. ثم الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد طهور المسلم أو طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. معنى ذلك بأن التيمم يبطل به وجود الماء، ولو كان رافعا للحدث لما بطل، صح؟ يعني الآن أنت تريد أن تصلي الصبح ما وجدت الماء فتيممت، وقبل أن تكبر سمعت خريرة الماء، نقول لك صلي؟ ها؟ لا بد أن تتطهر الطهارة المائية. فالشاهد بأن الجمهور قالوا بأن التيمم لا يصلح معه المسح على الخفين. على كل حال، المسح على الخفين فيه مباحث يعني كثيرة، مبحث يتعلق بالتوقيت وسيأتي معنا حديث صفوان ابن عسال، ثم مبحث يتعلق بشروط الخف الذي يمسح عليه، ثم المبحث الذي يهم الناس الآن وهو: هل يجوز المسح على الجوربين؟ لأنه الآن ما في خفاف بالنسبة لنا، الناس في بلادنا ما يستعملون الخف، وإنما الموظفون وأشباههم يستعملون الجوارب، فهل يجوز المسح على الجوربين؟ وإذا كان يجوز ما هي الشروط؟ وإذا كان يجوز هل يجوز في السفر والحضر معا أم في السفر فقط؟ هذا كله نعرض له إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.